الله سبحانه وتعالى واليوم الآخر حيث واضح وكذلك قول الله عز وجل قول الملائكة والرسل إليه في يوم كان مقدار 50,000 سنة. هل يوم القيامة يعني شيء منفصل عن ما بعده؟ كيف؟ يعني هناك يوم القيامة يوم الحساب نعم ثم ما بعد من مقاعد الجنة ومقاعد صفات النار. لا لا يشمل كل اليوم الآخر ما بعد قيام الساعة إلى أبد الأبد. نعم هذا الموت الذي يكون قبل أن يقول أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. يعني ما في مثل من الحساب والموقف والشدة المعروف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.